تصديقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يجعل فيه شفاء. ده كلام العلماء. أما العلماء الطب وعلماء النبات يقولوا إيه؟ يقول لنا إن الكلام دي الناس ما كانوش واخدين بالهم منها أبدا. دول نبات طالع في الصحراء يسمونه إنه بطاطس الصحراء أو بطاطا بتاعت البدو. يخرج من شكلها زيها، الحباية منها ممكن تكون القطر بتاعها حوالي 10 سنتي فما دون ذلك، قد يعني العنبة، قد المشمشة، قد الجوافية، ده الحباية بتاعته، قد البطاطساي، فكان يسموه بطاطس الصحراء. فقالوا وتسمى بالفقع، الفقع الفقع تطلع من الأرض، يعني كان الأرض تنشأ وتطلع منها فسموها بالفقع. قالوا هي أنواع. اتنبهت دول العالم إلى أهمية فطر الكمأة واعتبرته ثروة، ده حديثا مش من زمان، ده حديثا هذا الشيء اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة إن ده شيء مفيد، اتنبهوا إليه وقالوا ده ثروة يجب المحافظة عليها. في أمريكا أنشأوا جمعية للمحافظة عليها على هذا الفطر الكمأة، ده في سنة 78 سنة 1978، شيء قريب جدا على ما تنبهوا لهذا الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعلى فكرة كثير منهم يدرسون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان ياخدوا أبحاث مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدوا يعملوا عليه تجارب ويشوفوا حاجة وعليهم ينسبون لأنفسهم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفضحهم الله عز وجل ويظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما اكتشفه هؤلاء يصدق ما قاله صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا لنا انه بتجري عليه ابحاث تصنيفيه وتحليليه وكيميائيه لهذا الفطر في مختلف دول العالم، في السعوديه وامريكا واسبانيا واستراليا وايطاليا وفرنسا وتركيا واليونان والنمسا وبريطانيا والمجر وفلسطين، في كل هذه الدول بتجرى ابحاث حديثا على هذا الفطر عشان يطلعوا الفوائد اللي فيه. قالوا بيعرض في اسواق الشرق الاوسط في أوقات ما بين شهر فبراير وإبريل، بيوصل الكيلو منه حوالي 200 ريال، الكيلو منه اللي هو كان الصحابة الجذر الأرض ملوش أي قيمة عندهم، وفضل فترة طويلة جدا لغاية ما ظهرت الأبحاث بتاع سنة 78 وابتدى الناس يتنبهوا لهذا الشيء ويوصل الكيلو منه لهذا الثمن الغالي ل 200 ريال، وبل بياخدوه يجففوه يطحنوه يبيعوه يوصل لحوالي 500 ريال، وفي السعودية برطمانات مكتوب عليها الكمة أو الفقع. في أوروبا تنبهوا لفائدة هذا الفطر وبدوا يصنعوا منه أغذية، فيصنعوا منه أنواع من الشوكولاتة وأنواع من معجين الأسنان، ويحطوه مع الطماطم، معجين للطماطم للطبيخ. في البلاد العربية يأكلونه زي اللحمة، يطبخوه زي ما تطبخ اللحمة ويأكلونه، ووجدوا فيه فوائد كثيرة جدا من وراه. قالوا علماء الطب والنبات انه بيحتوي على بروتين، في كتاب نازل كان في السوق اسمه الكمأة وذكرنا منه هذه المعلومات اللي بنذكرها. الكتاب ألفه دكتورين في كلية الزراعة، دكتور عبد المنعم فهيم ودكتورة دينا محسن بركة، الاثنين تكلموا عنه وعملوا أبحاث كثيرة عليه وذكروا بقى كلام العلماء عليه. قالوا يحتوي هذا الفطر على بروتين وعلى سكريات وعلى دهون وعلى فوسفور وعلى صوديوم وكالسيوم وبوتاسيوم وعلى فيتامين ألف وفيتامين ب، وبيحتوي على هرمونات، هرمونات مادة شبيهة بالهرمونات اللي تفرزها الجسم. قالوا فهو قوي في تنشيط القوة الجنسية في الإنسان، أقوى من غيره من الفطور. استخدامه قالوا أنه بيكتحل به، يا إما هو بيتخلط بحاجات أما بيخفف بالماء ويكحل به العين فيذهب الرمد اللي فيها. التجارب اللي ذكروها فيها قالوا انه اتعملت دراسة على مجموعة من الناس المرضى بالرمد الحبيبي تراكوما، الرمد الحبيبي جابوا 15 واحد علقوهم بكلورامفينيكول وبتروميسين بحاجات طبية، وجابوا 15 واحد تانيين وعلقوهم بالكمأة. لقوا النتيجة ان اللي تعالجوا بالأطرات والمراهم صحوا، هؤلاء 8 من 15 بقى تأثير الرمد مازال موجود عبارة عن تليف في الجفون، متليفة يعني صحة بس بقى الجفون متليفة. 15 اللي تعالجوا بالكمأة ولا واحد فيهم حصل هذا التليف، وال15 صحوا بهذا. فدي من الأبحاث الطبية اللي ذكرها العلماء ونبهوا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنه فيه شفاء للعين صلوات الله وسلامه عليه.